كاشف الضر بعد القنوط، أحمده سبحانه على ما أولانا من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيدنا محمد سيد العرب والعجم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون. أما بعد، معاشر المسلمين، خصلة مذمومة ذمها ربنا عز وجل في القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. هذه الخصلة المذمومة التي ينبغي للمؤمن أن ينفصل ويبتعد وأن يحيد عنها هي البخل والشح. نعم، البخل والشح أيها الأحبة. البخل كما في اللغة هو المنع والإمساك، والشح أيها الأحبة هي الحالة المتولدة عن منع النفس، حالة نفسية. فيكون البخل أيها الأحبة هو أثر متولد عن الشح، فالشح كامن في النفس وحالة نفسية غريزية جبل عليها الإنسان، بدليل قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، أي أن الشح لصيق بالنفس البشرية يمنعها من العطاء والجود والكرم. ولذلك فالشح هو أعلى وأكثر من البخل. يقول الإمام الثعلبي في فقه اللغة، يقول: إن البخل درجات. أولاً البخيل، البخيل هذا هو الذي يمنع فضلاً أعطاه الله عز وجل إياه أو يمسك. ثم يأتي في الدرجة الثانية أعلى منه المسك، المسك هو الذي يمسك، يكون أشد إمساكاً من البخيل. ثم يأتي في الدرجة الثالثة اللحز، اللحز، اللحز هذا هو يكون ضيق القلب، بمعنى إذا أتاه من يريد العطاء يتضايق منه، فهذا هو اللحز. ثم يأتي في الدرجة الرابعة الشحيح، والشحيح هو الحريص على المنع، بمعنى أن الحريص على المنع مع حالة النفس التي تمنعه فهذا هو الشحيح. ثم يأتي في الدرجة الخامسة الفاحش، وهو المتشدد في البخل، الشديد في البخل. ثم تأتي الدرجة السادسة والأخيرة، أعلى منازل البخل على الإطلاق، يسمى الحلز. الحلز في اللغة هو أشد الناس بخلاً ولا يوجد فوقه شيء. أيها الأحبة، ما أردت بهذا الحديث اللغوي إلا أن نتنبه لقضية البخل والشح، وأن الله سبحانه عز وجل ذم البخلاء وأهل الشح في القرآن الكريم. يقول ربنا عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله العظيم. تأملوا إلى هذا المجاز القرآني، أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فكأنه جعل يده وقد غلت إلى عنقه فهو يمسكها فلا ينفق شيئا. دعاه الله سبحانه عز وجل إلى الإنفاق، وهو فوق ذلك يمنع حقوق الله سبحانه عز وجل أن تؤدى. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن البخيل يبغضه الله عز وجل، قال: ثلاثة يبغضهم الله عز وجل: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وغني بخيل. الإمام الماوردي عندما سمع هذا الحديث عنق عليه، قال: البخل مذموم ذمه ربنا عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتولد منه أربعة أخلاق مذمومة: الشرع أو الطمع، وسوء الظن، ومنع الحقوق، ثم البطر أو الكبر. فهذه الأخلاق المذمومة كلها تتولد من البخل. يقول العلامة الماوردي: فإذا خرجت هذه الأصول الأربعة من البخل صار صاحبها لا خير يرجى فيه ولا صلاح مأمول منه. نعم، هذا هو حال البخيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذر من البخل ومن الشح، قال: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. دعاهم فاستباحوا دماءهم واستحلوا محارمهم. البخيل أيها الأحبة يبخل عن نفسه أولا، فضلا على أنه يبخل عن الآخرين. ولذلك أشد أنواع البخل والبخلاء أن يبخل البخيل أو يريد أن يبخل أو يدعو غيره إلى البخل، كما ذكر ربنا عز وجل في ذلك، قال: والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول علماء التفسير أن التقدير الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل اعتدنا لهم عذابا مهينا، هذا هو جزاء البخيل. أيها الأحبة، هناك أسباب للبخل، وأول سبب من أسباب البخل هو حب المال والحرص عليه. قال ربنا عز وجل: وتحبون المال حبا جما، ويقول في موضع آخر: وإنه لحب الخير لشديد. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. تعالوا معي أيها الأحبة إلى حديث رائع، حديث منقطع النظير، فيه من العجائب عن حال الصدقة، عن حال المنفق والبخيل. يضرب لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المثل لنتدبر فيه مليا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المنفق والبخيل كمثل رجل أو رجلان عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تلاقيهما، من ثديهما إلى تلاقيهما. فأما المنفق ما أنفق إلا أسبغت أو وفرت حتى عفت عن أثرها، أو عفت عن أثر، بمعنى عفت عن أثر الجن. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا استحكمت الحلقات، إلا استحكمت أو لزقت في مكانها. أيها الأحبة، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبرنا حال البخيل والمنفق. المنفق حاله كحال من يلبس جبة من حديد، كلما أنفق كلما توسعت تلك الحلقات حتى عمت سائر جسد. هذا حال المعطي والمنفق الذي ينفق دائما، فهو كلما أنفق كلما اتسع صدره وانشرح الصدر واطمأن القلب واتسع الإنفاق، فما فيه من عيب إلا وقد غطاه الجود والكرم. ولذلك قيل إذا كان للإنسان 99 عيبا وكانت فيه خصلة الجود والعطاء والإنفاق غطت جميع المعائب. كذلك حال بخيل لا يريد أن ينفق إلا ويضيق صدره فيمتنع عن الإنفاق، فتلك الحلقات تستحكم في صدره فلا ينفق فلا يزداد إلا ضيقا وألما. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنفقين وممن يجودون بما أعطاهم الله سبحانه عز وجل. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. اللهم اهدنا سواء السبيل واحفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، من أسباب البخل أيضا هو غياب الثقة وضعف اليقين بالله سبحانه عز وجل. فإن المنفق كلما أنفق يعلم يقينا أن الله سبحانه عز وجل سيخلف له ما أنفق، وما أخلفتم ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما البخيل فلا يرى في الإنفاق إلا قلة وذهابا لماله وخوفا أيضا من الفقر. أيضا من أسباب البخل أيضا أيها الأحبة محبة الولد والحرص عليه. هناك من يحب أولاده ولا يريد أن ينفق المال مخافة أن يذهب هذا المال فلا يترك لأولاده شيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة محزنة. وربنا عز وجل قد حذرنا في القرآن الكريم من محبة الولد التي تصد عن الإنفاق. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الولد في بعض الأحيان أيها الأحبة أنت تريد أن تنفق وهو يمنعك من ذلك وقد يدفعك إلى أن تمتنع عن الإنفاق مخافة الفقر. أيها الأحبة، هناك آثار للبخل نراها جلياً في كثير من المواقف والمشاهد. ومن هذه الآثار التي ذكرها القرآن الكريم أن صاحب البخل أو البخيل يمتلئ قلبه نفاقاً والعياذ بالله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هكذا حدثنا القرآن الكريم على أن البخيل يمتلئ قلبه نفاقا. ثم إن البخيل يمنع الخير عن نفسه كما ذكر القرآن الكريم، قال: فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وأيضا من آثار البخل أيها الأحبة في الآجر أن صاحبها يعذب بماله غدا يوم القيامة. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يؤدي زكاة ماله غدا يوم القيامة يمثل له شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ برهزنتين أو شقين يطوقه ثم يقول له: أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شجاع أقرع هي حية عظيمة أيها الأحبة. والشجاع في لغة العرب هو الحية، شجاع أقرع هو الحية التي تمعط جلد رأسها من كثرة السم في رأسها وطول طول عمرها، والزبيبتان نقطتان سوداوان فوق عيني الأفعى، فهي أشد أنواع الأفعى خبثا وهتكا وسما وقتلا. لذلك جعلها الله سبحانه عز وجل عقابا لمانعي الزكاة والصدقات غدا يوم القيامة. يقول الله عز وجل في شأن من يعذب بماله غدا يوم القيامة وكيف يعذب، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. أعظم العقاب الذي أختم به أيها الأحبة أن البخيل يحرم من جوار الله غدا يوم القيامة في جنته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق جنة عدن بيده، فدلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها وقال لها انطقي، أذن لها أن تتكلم، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال لها ربنا عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيه أو فيك بخيل، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيها بخيل. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يقينا شر البخل وشر الشح. اللهم اجعلنا من الموفقين المحتسبين الأجر عندك يا رب العالمين. اللهم وفق أمتنا وإخواننا وأخواتنا إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى أداء زكواتهم. اللهم احفظ هذه الأمة، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين وبما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا من الذاكرين، اجعلنا من الشاكرين. توفنا وأنت راض عنا، احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.